إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا مع بيان أنواع الجناس التي كنا قد شرعنا فيها في المجلس الماضي عندما وصلنا إلى البيت 44 عند قوله رحمه الله: فاستمله من رجزي هذا البديع الموجز. وآخر جناس توقفنا عنده هو الجناس المرفوع، وقلنا فيه أن شرطه أن يكون أحد ركنيه مستقلا والآخر مرفوع من كلمة أخرى، فالأول كلمة تامة والثاني في السمع يتشابه، إلا أنه ليس من كلمة تامة بل هو من كلمتين. ومثلنا له بقول الشاعر: كف عن الناس إذا شئت أن تسلم من قول جهول سفيه، من قذف الناس بما فيهم يقذفه الناس بما ليس فيه. ثم أعلم رحمكم الله أن من أنواع الجناس التي يهتم بها أهل هذه الصناعة الجناس المطلق، وهذا الجناس سماه بعض العلماء كالسكاكي وغيره تجنيس المشابهة، وشرطه أن يختلف ركناه في الحروف والحركات وجمع بين لفظيهما المشابهة، وهو ما يشبه الاشتقاق وليس باشتقاق، هو شبيه بالاشتقاق إلا أنه في حقيقة أمره ليس اشتقاقا. ومثال ذلك قول الشاعر: وذلكم أن ذل الجار حالفكم، وإن أنفكم لا يعرف الأنف. فأنت إذا نظرت إلى الأنف والأنف حسبت أن بينهما اشتقاق، إلا أنه ليس كذلك. وهنا أنبه على نقطة يعني يخلط فيها كثير من الناس بسبب عدم علمهم باللغة العربية وجذور الكلمات. يظن كثير من الناس أن لفظة الإنسان مأخوذة من النسيان، صحيح أن بينهما تشابه في الرسم وفي السمع أيضا، فكثير منهم يظن أن الإنسان اشتق من النسيان، وهذا خطأ، لأننا لو رددنا جذور الكلمتين إلى أصلهما نجد الفرق جليا. فالإنسان جذرها أنس وأنس، وأما النسيان فجذرها نسي، ففرق بين الجذرين إذن، وهذا ليس اشتقاقا. فالإنسان سمي إنسانا إما من الأنس لأنه لا يعيش وحده أبدا بل لا بد له من مخالط يأنس به، وإما من الإناس وهو التحرك، وشاهد هذا قول أم زرع كما في حديث مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها الذي تقول فيه أم زرع: أبو زرع فما أبو زرع، أناس من حلي أذني. أناس أي حرك، والإنسان باعتبار هذا الاشتقاق أي أنه كثير الحركة، والناظر إلى الناس من فوق أو من بعيد يرى هذا أيضا جليا. نعم، ففي قول الشاعر: وإن أنفكم لا يعرف الأنف، فهذا جناس لأنه فقط يتشابه من بعيد عند السامع وليس بينهما اشتقاق. أيضا من أنواع الجناس التي يعتنى بها الجناس الملفق، وشرطه أن يكون اللفظتان قد ركبتا من كلمتين فصاعدا. مثال ذلك قول الشاعر: ولما نأيتم لم أزل مترقبا قدومكم في غدوة ومساء، وأين إذا كان الفراق معاندي مطالع نائي من مطالع نائي. ففي الشطر الثاني من البيت الثاني قال: مطالع نائي، أي الأماكن التي يطلع منها النائي البعيد، من مطالع عنائي أي من طول العناء وطول المكابدة. فهما كلمتان ولكن حصل بهما الجناس، لفق الجناس من كلمتين في اللفظين معا. وأما الجناس الذي بعده هو الجناس السابع بالترتيب الذي أخذناه، الجناس المذيل، وكنت قد أشرت إليه في المجلس السابق، وقلنا أن الجناس المذيل هو أن يزيد أحد الركنين على الآخر في آخره، لأنه إذا زاد أحد الركنين عن الآخر في أوله فقلنا إن هذا هو الجناس المطرف، ولكن إذا زاد في آخره فهو الجناس المذيل. ومن أدلة ذلك أو من شواهد ذلك قول ابن المشرف المرديني في قصيدة له، قال: هلال في بروج السعد سار، غزال في مروج العز سارح. فنتأمل في اللفظتين الأخيرتين من كل شطر. قال: هلال في بروج السعد سار سار، غزال في مروج العز سارح. فزادت اللفظة الثانية على اللفظة الأولى في بحرف واحد وهو الحاء. وأيضا مثله قول محمد بن أحمد اليوسفي: فيا يومها كم من مناف منافق، ويا ليلها كم من مواف موافق. فمناف منافق زادت اللفظة الثانية بالقاف على اللفظة الأولى، وفي مواف موافق أيضا زادت اللفظة الثانية بالقاف على الأولى، فهذا هو الجناس المذيل. فكأنما ذلك الحرف الذي يكون في آخر الركن بمثابة الذيل من آخر الحيوان، والعلم عند الله. أيضا من أنواع الجناس الجناس المصحف، وشرطه أن يتماثل ركناه في الحرف ويختلفان في النقط. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى: والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. فيسقين ويشفين، الاختلاف الذي بينهما هو في النقاط، فالسين خالية من النقاط، والشين في الركن الثاني فيها ثلاث نقاط، والقاف فيها نقطتان كما هو في الركن الأول، والفاء فيها نقطة واحدة كما في الركن الثاني. ومثاله أيضا في قول الله تبارك وتعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيحسبون ويحسنون الفرق الذي بينهما في الحروف. وأيضا مثاله قول الله تبارك وتعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فأحد وأجد الفرق بينهما النقاط. نعم. وأيضا جاء هذا في أحاديث كثيرة، من بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما يروى: قصر ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. فأبقى وأتقى جناس مصحف. وأيضا جاء في لسان بعض السلف: لو كنت تاجرا ما اخترت غير العطر، إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. إن فاتني ربحه لم يفتني ريحه. فالربح والريح جناس مصحف، وهذه لا شك أنها حكم، وخير منها ما سبق ذكره من كلام الله تبارك وتعالى وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقد تضمنت يعني الحكمة البالغة. ولما كان المقام هو مقام استقصاء الاصطلاح فقط لم أريد أن أبينها، وإلا فلو تأملنا في كل أثر لوجدنا الحكم البالغة. فهنا مثلا يعني قول السلف الذي هو: لو كنت تاجرا ما اخترت غير العطر، هذا دليل على فطنته، لأنه لا يحب الخسارة بحال من الأحوال. وأيضا قال أبو الفتح البستي: إذا ما بقي ما قاتك فلا تأس على ما فاتك. فقاتك وفاتك جناس مصحف. ولا شك أن الإنسان لابد عليه أن يكون قنوعا، لا سيما في الرزق. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فأجملوا في الطلب، أي أنك تخذ الأسباب وسعة في الاسترزاق، ولا تحزن، لأن الله عز وجل هو الذي يعطيك الرزق وهو الذي يوفقك له. وأيضا جاء في الحديث: إنما أنا قاسم والله معطي، فالله هو الذي يعطي، فلا تحزن على شيء لم يعطيك إياه، لأن ذلك في مصلحتك. فما دام عندك ما قاتك، أي ما سد رمقك فعشت به يومك ودهرك، فاحمد الله، لأنه ثقة تامة أن كثيرا من الناس لم يجد ما يقتات به في يومه، وهذا معلوم عندنا جميعا. فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى. وعندنا أيضا جناس آخر وهو الجناس المحرف، وهو أن يتماثل الركنان في الحرف ويتغاير في الحركات، وهذا مطلقا يعني سواء كان في اسمين أو في فعلين أو في اسم وفعل إلى آخره. ومثال ذلك قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فالمنذرين والمنذرين الفرق بينهما الحركات، فهو جناس محرف. وأيضا جاء في الحديث: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الحديث موضعه إذا نظرت إلى نفسك في المرآة، وأيضا في إعجابك بنفسك مطلقا لابد أن تأتي بهذا الحديث بهذا الأثر. وهذا فيه ما فيه من الدلالة على التواضع وعلى رد الأمر كله لله تبارك وتعالى. فخلقي وخلقي الفرق بينهما كما ذكرنا الحركات فقط. وأيضا هنالك جناس آخر وهو الجناس العاشر مما أخذنا يعني، ويسمى بالجناس المقلوب. ولعلكم تجدون في بعض كتب هذه الصناعة أنهم يسمونه بجناس العكس أيضا، وهو ما تساوت حروف ركنيه عددا وتخالفت ترتيبا، فمن حيث العدد نفسها. أما من حيث الترتيب فنجد حرفا مقدما على الآخر والعكس. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن هارون عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فبين وبني الفرق بينهما هو الترتيب، ترتيب الحروف. وأيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. فالعورات والروعات الفرق بينهما هو الترتيب فقط. وأيضا جاء في قول العرب ما يستشهد به على ذلك، فمن بين ذلك قول العباس بن الأحنف: حسامك فيه للأحباب فتح، ورمحك منه للأعداء حتف. حسامك أي سيفك، فهو بالنسبة للأحباب والأولياء والأصحاب فتح عليهم ونصر وعزة، وأما بالنسبة للأعداء فهو حتف وموت وقهر لهم. ففتح وحتف الفرق بينهما الترتيب. وأيضا جاء في أقوال يعني وأشعار شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: تحمل الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره ظلما. وهذا يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد من قوله بالبرد كالبدر، فالبرد والبدر الفرق بينهما الترتيب. وأيضا عندنا جناس آخر وهو الجناس اللفظي، وأظنه مر معنا بمرادف آخر. والجناس اللفظي هو ما تماثل ركناه وتجانس خطا، ويعني الخلف بينهما أن أحدهما بدل بحرف من جنسه فيكاد أن يكون المخرج واحدا. وحتى يتضح هذا الكلام ندلل له أو نذكر دليلا عليه وشاهدا. فمثال ذلك من كلام الله تبارك وتعالى قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة وناظرة الفرق بينهما الإشارة العصا، فالأولى من النظارة وهي النعمة والحسن، والثاني من النظر وهو الذي يكون بعيني الرأس. نعم، وهذه الآية لا شك أن فيها إثبات لصفة لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وأيضا جاء في قول البستي قال: إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آتي، فلا تعيدن حديثا إن طبعهم موكل بمعادات المعادات. أي أنك إذا جلست إلى أناس كي تؤنسهم وتمتعهم بحديثك بما تنقله لهم مما مضى من الأخبار ومما سيأتي، فإياك وتكرار ذلك، لأن نفسهم مجبولة على معادات المعادات، المعادات الأولى بالتاء المربوطة والمعادات الثانية بالتاء المبسوطة. فالمعادات بالتاء المربوطة هي من العداوة، والمعادات التي بالتاء المبسوطة هي التكرار. وأيضا من أنواع الجناس الجناس المشوش، وهو أن يتجاذبه طرفان من أنواع الجناس السابقة، وهذا كثير جدا. وفي الحقيقة بعد نظر نجد أن هذا النوع يعني هو كما سبق معنا في المرة الماضية من ذكر أنواع الجناس التي تتشابه مع بعضها البعض. فتجد مثلا جناسا يتشابه في الأحرف ويختلف في الحركات، وفي نفس الوقت الأول من كلمة والثاني من كلمتين وهكذا. وأيضا من أنواع الجناس، وهو من أصعب أنواعه، وهو الجناس المعنوي. وفي الحقيقة هذا الجناس وأختم به لا يتقنه سواء من حيث النظم ومن حيث الفهم ومن حيث التفصيل إلا من شاء ربك من أرباب الأدب وهذه الصناعة. والجناس المعنوي هو أن يضمر المتكلم ركني الجناس معا، ويظهر في اللفظ ما يرادف أحد الركنين ليدل على ما أضمره. فحينئذ نستفيد أنه لا ينفع هذا الجناس إلا مع من يعرف المعنى، هنا يقع هذا الجناس. أما إذا كان الإنسان عاما ولا يدري ما تقول ولا يعرف الأمثلة التي هي مشتهرة عندك وأنت تضربها ولا يفقهها، فهذا لا يفهم هذا النوع من أنواع الجناس. ولهذا كان هذا النوع من أصعب الأنواع، ويمثلون بذلك بقول المعري: نهارهم ابن يعفر في ضحاه، وليلة جارهم بنت المحلق. فابن يعفر هو الأسود، يعني كأن السامع يعلم أن ابن يعفر أسود، وأن المقصود بنهارهم كابن يعفر في السواد. وبنت المحلق وهي اسمها ليلى، أي ليلة جارهم مظلمة، يعني يقال ليلى وليلى أي طويلة وشديدة يعني الظلام. فتم معه الجناسان المضمران، وهذا كما ذكرت صعب. وأيضا يمثل له بقول الشاعر القديم: أراني الله جسمك في خفاء، وعينك مثل بشار بن بردي. أي عمياء، يعني عينك عمياء. لماذا؟ لأن بشارا كان أعمى، فالذي لا يعلم أن بشارا أعمى لا يفهم الكلام. ولهذا هذا من أصعب أنواع الجناس، ونقتصر على هذا القدر بحول الله تبارك وتعالى، حتى نشرع في أنواع أخرى ليست من الجناس وإنما هي من البديع، كالاستطراد والاستعارة ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.